مش ألامي سبتك تعيش بعد الحياة وفضلت مستنيك سنين واقف مكاني ما تجيش تلومني من النهاردة بقى في حياتي لحد ما اقدرش اقول لك غير كده.